طيب ايه هي بقى إساءة المعاملة طبقا لتعريف منظمة الصحة العالمية؟ وبنروح قاريين بقى ايه التعريف بتاع الصحة العالمية. بعد ما بنخلص التعريف بنقول ان في تعريفات تانية ركزت على تصرف الكبار بغض النظر عن الضرر، يعني فكرة ان هو ركزت ان انت ضربته، ماليش دعوة بقى عورته ما عورتوش، المهم ان انت قمت بالتصرف ده. في تعريف تاني ركز على العواقب اللي لحقت بالطفل، ان انت لو عنفت طفل والطفل ده اتأذى، يبقى دي إساءة. فهي تعريفات مختلفة للإساءة، بس كمان في جدل بيدور حوالين أهمية وجود النية من عدمها لدى الشخص البالغ، ودي احنا بنقراها بقى كده. فكرة ان هو يا ترى كان عنده نية لإيذاء الطفل ده ولا لأ. بعد كده بنروح سألين بقى السؤال، هل تعتقد ان الأشخاص البالغين ينبغي ان يتعمدوا إيذاء الطفل حتى تعتبر تصرفاتهم شكل من أشكال الإساءة؟ عارفين احنا بنقول لهم ايه؟ ما تيجي امهات كتير تقول لك ايه، والله ما كانش قصدي، ده انا كنت بحتف الشبشب بس كنت بهزر معاه، فهو جه في عينه. النية يعني يا ترى انت متعمدة فعلا تأذيه وترمي الشبشب ويجي في عينه ولا لا. ويا ترى بقى النية، وجود النية بتأثر على تصرفك انت كأخصائي اجتماعي؟ المفروض ان احنا في السؤال ده عايزين منهم ايه؟ نعرف ان النية بتفرق. انا اب بيطف سجاير في ابنه بيقرصه، بس انا قاصد اذيه، قاصد اوجعه، تمام. اب تاني هو غصب عنه السيجارة وقعت منه مثلا، الولد اتلسع، او هو معدي خبط الطفل، هو في ضرر حصل للطفل بس هو ما كانش قصده. ليه احنا بنفرق في النية؟ عشان التدخل. يا ترى التدخل مع الاب اللي قاصد هو نفس التدخل مع الاب الغير قاصد؟ هما الاتنين هنديهم مهارات ابوة ان هما ياخدوا بالهم، بس ده هتكون مهارات الابوة بتاعته ليفل اعلى شوية. الاب اللي قاصد، الاب اللي مش قاصد هيقبل فكرة بتاعت لا ناخد بالنا بقى، الحاجات دي بنحطها كذا، ما تشربش سجاير قدام ابنك، الليفل هيبقى مختلف. بس مهم نعرف منهم يا ترى الاشخاص لازم يتعمدوا يؤذوا الاطفال ولا عشان اقول عليها اساءة معاملة ولا لا. هي كل الاشكال حتى لو مش قاصد هي اساءة. ان انا حدفت ابني بالشبشب وكنت بهزر معاه دي إساءة، دي إهانة أصلا. إن أنا مثلا بهزر معاه وبقول له يا غبي دي إهانة، مفيش حاجة بقى اسمها بهزر معاه. وده عشان هيجي بعد كده بقى فين، في ورا خالص في التهذيب البناء. أنا بحكي لكم أنتوا السؤال إحنا بنبقى عايزين منه نسمع منهم إيه. طبعا هيجادلوا ويقول لك لأ والهزار ده ما يعتبرش حاجة، تروحوا ناقلينهم على طول للتدخل. انت عندك ابن بيتضايق من هزار باباه معاه هو مقصر فيه، فبنجيب الاب وبنقول له ما ينفعش تهزر معاه بالطريقة دي عشان هو بيتضايق. وصلت الفكرة؟